الحمد لله، من عظمة لغتنا اتساع مخارجها وتكامل حروفها وتوزع هذه الحروف على المخارج من أقصى الحلق إلى الشفتين في الأمام وأطراف اللسان واللسان نفسه، ومع الثنايا الحروف موزع عليها توزيعا عجيبا، وعندنا 6 حروف لا تجتمع في لغة أخرى: الثاء والخاء والذاء والضاد والظاء والغين.